بسم الله والحمد لله الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر المبين لا يعزب عن سمعه اقل الانين ولا يخفى على بصره حركات الجليل سبحانه وتعالى قص علينا قصه ابراهيم قصه ابي الانبياء ابراهيم ابي الانبياء جميعا والمرسلين فقال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونساله معونه الصابرين ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد راينا ان نتكلم في قصه ابراهيم ابي الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فكلامنا في هذا الدرس فيه وسترون من قصته وسيرته مبررا بان يتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. نعم، اذا كلامنا في قصه ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. كل نبي جاء بعده كان من نسله فهو ابو الانبياء، كل نبي جاء بعده فهو من نسله فهو ابو الانبياء الاكبر من بعد نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وابراهيم هو اسمه العلم لخليل الرحمن ابراهيم، الاسم العلم، فهو ابراهيم ابن آزر ابن نعفور. يقول صاحب كتاب ايسر التفاسير كان لوالد ابراهيم اسم اخر في القران الكريم صريح، واذ قال ابراهيم لابيه آزر كما سياتي معنا، لكن المؤرخين ذكروا له اسما اخر وهو تارح او تارخ بالحاء او بالقاء. فيكون كيعقوب له اسمان يعقوب واسرائيل، يعقوب هو اسرائيل، فيكون الاول اسما وهو آزر ويكون الثاني تارح او تارح هو لقبا له على ما ذكره المفكرون. والراجح عند المحققين رغم ما قاله المؤرخون غلب عليه اسم تارح، الا عند اهل التحقيق والمفكرين قالوا اسمه الصحيح آزر لورود النص الصريح في القران الكريم بهذا، اذ يقول الله تبارك وتعالى في سوره الانعام على ما اذكر اذ قال واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه، لابيه آزر نص صريح اني اراك وقومك في ضلال مبين، ولورود السنه الصحيحه بهذا الاسم. ففي الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه، يلتقيان في ساحه في عرفات القيامه وعلى وجه آزر اب قطره وغبره مسود، الكفار تاتي وجوههم مسوده. نعم، وعلى وجه آزر ابي ابراهيم غبره وقسره. فيقول ابراهيم لابيه الم اقل لك لا تعطي من الحياه الدنيا اعطيتك، يعني اعلم اشياء لا تعلم وانت انا رسول من الله، الم اقل لك لا تعطيني؟ فيقول ابوه فاليوم لا اعطيك ابدا، فاليوم لا اعطيك ابدا. فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون. ابراهيم كره ان يؤخذ بيد ابيه على شكله ويبقى في النار، فقال يا رب لا تخزني في هذا الموقف، يعني اجعل لي فرجا ومخرجا لا يرى الناس عشوى ابي بهذه يبقى. نعم، اذا يقول ابراهيم رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون، واي خزي اخزى من ابي الابعد؟ يعني أن يراه الناس كافرا ويقاتل خزيا مجرد الكفر وإن كان أبا أو أخا هذا خزي للمسلم الصحيح. فيقول رب عز وجل إني حرمت ريح الجنة على الكافرين يعلمها ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك فينظر وإذا بريح متلطخ حوله الله تبارك وتعالى لآذر ذكر ضبع متلطخ بالتراب ثم يؤمن فيلقى به في النار ويقبض بقوائمه فيلقى في النار. نعم قلبه الله تعالى إكراما لإبراهيم حتى مات سمع يعني أن هذا أنني حرمت الجنة على الكافرين. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة فيقطعه النار. إبراهيم يحمل هذا الديك فيقيه حتى تعرف متى قوت صلة العقيدة ومتى تعرف الولاء والبراء من الشرك ومن الضلال. فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المفسرون يرون أنه أبو إبراهيم والديك هو الذكر من الضباع. والغريب أن بعض المفسرين قالوا أن آذر ليس اسما لأبي إبراهيم فمن هذا؟ قال هذا اسم عمه والعم أب. يعني والذي دفعهم لذلك يعني دفعهم إلى أن يقولوا هذا القول اللي آذر ليس اسم أبي ولا ما اسم عمه أن ينزهوا إبراهيم أبا الأنبياء أن يكون من أبي الكافر. يعني كيف يكون إبراهيم أبو الأنبياء وأبو الكافر؟ يعني فلذلك يقول عمه إيش آذر أبدا، مع أن الأمر ولو كان أبوه كافرا لا يخل بمقام إبراهيم ولا بمكانته عند الله ولا عند الناس ولا ينقص من قدره شيء. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله عز وجل. إذا المشكلة إذا كان سوى لا الهداية من الله في هداية دلالة وهداية توفيق. الرسل يرشدونك إلى الطريق. نعم هذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا وضعت قدمك على الطريق الذي دعاك إليه الأنبياء وفقك الله بعد ذلك والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن أنت لا تطلب الهداية وأنت قاعد في نصف المعصية، لكن ضع قدمك على طريق الهداية ثم قل يا ربي فعندئذ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن أبدا. ولذلك كفى أن الله أثنى عليه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقول الله تعالى لمحمد واذكر في الكتاب صلى الله عليه وسلم جميعا هو تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتألم بما تلاقي من المشركين. فاذكر إبراهيم وما على إيش فحالك كحالهم، حال ما لقيته من المشركين كحال إبراهيم ما لاقى إيه من قومه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم الذي كان يساوي في مواهبه أمة كاملة. تقرأ في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة. وقول الله عز وجل إنه كان صديقا، كلمة صديق تعني المبالغة في الصدق. هو في دقيقة أيضا تنتبه إليها. أنت عندما تتكلم بالشيء الواقع كلامك ينطبق على ما في الواقع تسميك صادق، لكن متى أسميك صديقا؟ أسميك صديقا في حالتين، إذا تعود لسانك على الصدق دائما وإذا صدقت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلا إيه؟ بلا مناقشة تسمى صديقا. عندما يأتيك أمر الله على لسان الرسل فتصدق دون مناقشة تكون مع الصديقين. انتبه يا هذا. نعم. الصديق هو الذي يطيع ويذعن بالتكليف ولا يناقش ولا يصده عن تنفيذ أمر الله تعالى. إبراهيم لما كلف بذبح ابنه في الرؤيا هل صده عن ذلك قال؟ لا. ثم ربنا صديق لأنه أطاع التكليف بلا مناقشة. أي إنسان تصور يذبح ابنه يعني يتردد يضطرب يقلق؟ أبدا. عرف أنه من أو علم الله من الله فلذلك أقبل إيش بدون مناقشة. إذا صديق مبالغة من الصدق، وهذه الصيغة تستعمل عند العرب للمبالغة، فتقول الملك الضلي المرء الكهف الذي أراد أن يعيد ملك أبيه فلم يهتد إلى سبيل يعيد بها ملك أبيه فسمي الملك إيش الضلي. نعم. ضعف ما استطاع يسير من بلد لبلد راح لملك الهون لهنا ولا هنا ما استطاع. نعم. يسموه الملك الضلي مبالغة، ويقولون للرجل الشحيح البخيل رجل مسكيك. يا ربي ما في كلام. رجل مسكيك أي شحيح. ويقولون عن الطعام إذا لذع اللسان هذا طعام حري أي يلزع في اللسان. ويقولون للدليل الماهر الذي يدلك على الطرقات الصحيحة في شعاب الجبال تقول رجل أو دليل خري. معنى خري في الأصل الذي يخرج الطريق أي يفقه ببصره الطريق فيعلم صحيحها من غير الصحيح. إذا كلمة إنه كان صديقا. نعم. ومنه سمي أبو بكر صديقا لأنه كان يصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلا مناقشة. بلا مناقشة. أقال ذلك؟ قالوا نعم تعبد بعد الإطلاق. قال إن كان قال فقط قال. نعم. ألم يسمي الله عز وجل مريم أم عيسى صديقة؟ لا يسيق ابن مريم إلا إيش؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. لماذا سمها صديقة؟ لأنها صدقت بما قاله لها الملك. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلما علمت أنه من الله لم تتردد. فوثقت بهذه البشارة وأنها من الله. ولو لم تكن قد وثقت بقوة بهذه البشارة لما قالت إن رآها قومها فأشارت إليه. كلمه لو لم تكن واثقة من أنه سيتكلم لما أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في الماء؟ قال إني عبد الله تفتكر. أم موسى أي امرأة الآن في الدنيا قل لها ألقي ولدك في اليم ألا تتردد؟ لا تحتار؟ لا. ولا تخاف ولا تحزن. هذا الإلهام الرباني الذي ألقاه في قلبه قبلته بلا مناقشة ولا تردد. إن رادوه إليه هكذا إلهام كان ربانيا. نعم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخاف ولا تحزن. يعني أمرين من الليل إن رد وبشارة بشارتين إن ردوا إليك وجاعله من المرسلين. أما في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد جمع الله عز وجل له مع الصديقية التي هي صفة إشراقية من الله شفافة. جمع له النبوة عطاء يأتي من الخالق. لماذا؟ ليحمله مسؤولية الدعوة مع شفافية النفس ولطافتها جعله إيش؟ كرمه بأن حمله مسؤولية الدعوة. قل الله يختار لهذا. يا سلام. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد في بابل في مكان بلد صغيرة اسمها كوزا. تقرأ في بعض المؤرخين أو المفسرين أنه ولد في قرية قرب دمشق اسمها بردي موجودة بلدة. هذا غير صحيح. قد اجروا على بردي نحن أتى إلى بردي ومكت فيها قرابة شهرين لأن ابن أخيه سرقت غنمه من هذا الأمثلة وخيوله في سوق وكان عدده كثيرا وهربوا بها إلى الشام. فاستعان لوط بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأخذ بعض أقربائه وحاشيته ولحق النصوص حتى أدركهم قرب برزة فخلص إيمان للوط وأقام هناك مدة فكان له هناك مقام مدة معينة. ثم خذوا ولد إيش الصحيح غير ذلك. وإن أكثر التاريخ أهل التاريخ وأكثر المفسرين والمحققين قالوا ولد ببابل. قال ابن عساكر والصحيح انه ولد في بلد يقال له كوثا من ارض بابل. بابل في العراق. يقول ياقوت بابل بلاد كبيره ومن بعض اجزائها الان الحله والكوفه موجوده اي بعض اجزاء بابل. والعرب او الناس قديما ينسبون الى بابل امرين وهما السحر والخمر. كانت هذا البلد بابل مشهورة بأمرين بالسحر والخمر. تقرؤون بقول الله عز وجل في البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والشعراء إذا أرادوا أن يمدحوا خمرا قالوا هذه بابلية ما لو احتجب وادعى الغضب ليس هاجري يسرح السبع دين يقدر يقول وصف الشرب كذا يقول بابلية أمها العنب. بابلية أمها العنب كل أم العنب الخمر. بابلية أمها العنب نسأل الله السلامة لنا ولكم المسلمين. الأرض الكوثة الآن أو قيل لها في عهد المسلمين أرض السواد أيام الخلفاء. كانت ولادة إبراهيم في في في في بلدة صغيرة اسمها كوسا من أرض بابل على عهد الملك نمرود ابن كنعان ابن كوش. إذن ولادته كانت في زمن إيش نمرود. كلمة كوسا فتمر معك تطلق على ثلاث أماكن تنتبه. كوسا تطلق على اسم مكان في مكة الآن. لم يولد إبراهيم في أرض بابل. هذا المكان في مكة بحلول الآن بيت بني عبد الدار. بيت بني عبد الدار لذلك يقول شاعرهم لعن الله منزلا بطن كوثا. يقصد هذا المكان مش مكان في العراق. لعن الله منزلا بطن كوثا ورماه في الفقر والإمعار. لست كوث العراق أعلي ولكن كوثة الدار دار عبد الله. إذن هذا المكان في مكة يقال له كوثة. كوثة مو هذا المخصوص. وكوثة يطلق على اسم نهر في العراق فرع من نهر حفره كوثة جد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أخذ فرع من الفرات فسمي باسم نهر كوثة. الثالث المكان الذي نحن بصدده وهو أرض بابل التي هي من سواد العراق والتي ولد فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه البلدة فتحها المسلمون في السنة العاشرة من الهجرة وكان قائد الفتح سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ولقي المسلمون في قتال أهلها قتالا شديدا جدا العراق حتى قال شاعر أحد شعراء المسلمين الذين اشترفوا في فتح كوثا يقول لقينا بكوثا شهريار نقوده. هذا أثير اتطمنا عليه. لقينا بكوثا شهريار نقوده العشية كوثا والأتمة جاءة. يعني قتال شديد. وليس بنا إلا النساء وفلهم بقايا من بقايا الجيش نعم الفارس والنساء السبايا عشية رحلة رحلة والعناهيد حاضرة في الخيول والإبل. أتيناهم في عقر كوثا من الشارق أتيناهم في عقر كوثا بجمعنا كأن لنا عينا إلى القوم العظمى. ندرك حركاتهم وندرك إيه سكنات العدو. والعرب عندما تنسب إلى كوثا أن تنسب إنسان إلى مدينة كوثا يقول كوثاني وهذا خلاف القياس لكنه المستحب والأصل أن يقال في شخص تنسبه إلى مدينة كوثا كوثي لكن العرب شاع عندهم خلاف القياس في هذا فيقولون في النسبة إلى كوثا رجل كوثاني كوثاني وهو المستعمل. ولد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا البلد بعد أن بلغ والده من العمر 75 سنة. يعني إبراهيم وعمر أبو آزر كان 75 سنة. إبراهيم هو الابن الأكبر لآزر حيث ولد له بعد إبراهيم كما تعلمون اثنان ناحور وهاران. هاران أخو إبراهيم إذا من هاران هي لوط فلوط إذا ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه. أهل الكتاب يقول إبراهيم الأوسط وليس صحيحا هذا. نعم والصحيح الأول معنى كلمة إبراهيم بالسريانية قسمها قسمين أب رحيم كما قال صحيح فتح الباري أب رحيم إبراهيم أب رحيم إبراهيم أب رحيم هذا معنى العبارة. نعم وكان يلقب بأبي الضيفان إبراهيم كان يلقب بأبي الضيفان هذا كما قال عكرمة قال لكثرة ضيوفه وكان لقصره 4 أبواب حتى لا يفوته الضيف من جهة 4 أبواب حتى يكون أكثر من ضيف يذكر من إيش من أي باب شاء. نعم ويذكر ابن جرير قال كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس ويضيفهم وكان يذبح الشاء الشاء جمع الشاء والنعم من البقر والإبل والغنم لضيوفه وقد ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من كرمه ذكر طرفا من كرمه في سورة الذاريات وفي سورة حجر أظن كذلك تقرأ قوله تعالى في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صدق من ضيف المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام وخلوا بالنفس قوم منكرون لا أعرفهم فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون فكل مكراء ما أكملها يعني سلم سلالا حتى لين تبنوا إليه حتى يكرمهم بسرعة. وقوله ضيف إبراهيم تلاحظون أن كلمة ضيف جاءت مفردة كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى المجموع ذكورا كانوا او اناثا لا لانه جاءت بدل المصدر. وقوله المكرمين الضيف ضيف ابراهيم كانوا مكرمين مكرمين ممن مكرمين من الله لانهم ملائكه فهم مكرمون بالعصمه ومكرمون بالتاييد ومكرمون بالاصطفاء وهم مكرمون من إبراهيم كذلك. لماذا؟ لأنه كان يقوم على خدمتهم بنفسه وهو إيش؟ وهو رسول قدوة مكرمون بالخدمة خدمهم بنفسه مش بس خدمة مع طلاقة الوجه يعني أنت قد تستقبل الضيف تكرمه في الطعام والشراب لكن وجهك عبوس لا أبدا وما الخصم للأضياف أن تكثر القراء ولكنما وجه الكريم خطير لا أضاحك ضيفي قبل إنزال رحبه ويخصب عندي والمحل جديد وما الخطب للأضياف أن تكثر القراء ولكنما وجه الكريم خطير. نعم إذا إكرام الضيف يكون بطلاقة الوجه وبخدمة الضيف وبتعجيل الطعام كذلك نجيب الساعة 1:30 الساعة 3 حتى يجي فلان وفلان هذا من أقبح العادات حتى يجي فلان تقعد لك ساعتين ثلاثة والله تنتظر هذا سوء أدب والله. نعم. ولذلك قالوا إن ضيف الكريم لا يكون إلا كريما. إن ضيف الكريم لا يكون إلا إيه؟ إلا كريما. ولذلك يقول بعض الحكماء نعم في قضايا أدب الضيف يتأدب معه، الحكماء يقولون لا عار للرجل أو لا عار على الرجل لا عار للرجل ولو كان سلطانا أن يخدم ضيفه أو يخدم أباه أو يخدم معلمه، ما في عار على الإنسان ولو كان مرتبته سلطان أن يخدم الأب وأن يخدم المعلم وأن يخدم الضيف. ويقول ابن الجوزي كان إبراهيم لا يأكل طعاما إلا مع ضيف، فكان كما يقول المؤرخون هو أول من أضاف الضيف، أول إنسان فتح بيته للضيف من إبراهيم، وأول من سرد السريد له يدوروا على الحزازير، أول هذا أول من ضيف الضيوف وأول من سرد السريد. والعرب أخذت هذه العادة عمن؟ عن إسماعيل بن إسماعيل عمرو الذي هكم السريد لقومه والناس هلكى مسلمون جياع. نعم هذه المكرمة من أخذ، والعرب أخذت هذه المكرمة من إسماعيل ابن إبراهيم الذي عرف بالجود، والإنسان إذا شابه أباه فما ظلم، لأبه اقتدى علي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم فما ظلم. وذكر ابن الجوزي خبرا مرويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل يا جبريل لما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، فقال جبريل لإطعام الطعام لإطعام الطعام. وعند ابن أبي حاتم عن عبيد بن أمير قال كان إبراهيم يضيف الناس، فخرج يوما فالتمس ضيفا فلم يجد، فعاد إلى مجلسه وإذا برجل قائم في المجلس فغضب قال يا عبد الله من أدخلك بيتي بغير إذني أو داري بغير إذني؟ قال دخلت بإذن ربها ربي. قال إبراهيم ومن أنت؟ قال أنا ملك مقدس أرسلني ربي مش لقبض الروح لا إلى عبد من عباده أبشره بأن الله اتخذه خليلا. الله بعثني أن أبشر عبدا من المخلوقات أن الله اتخذه خليلا. قال إبراهيم من هو؟ فوالله إن أخبرت من هو أو إن أخبرت بني به ثم كان في أقصى الأرض من البلاد يعني لأتيته ثم لا أبرح جارا له حتى يفرق المكتوب منه. دلني عليه دخيلة لا أدخل إلى جواره. فقال الملك ذلك العبد أنت يا إبراهيم. قال إبراهيم أنا؟ قال الملك نعم. قال ثم اتخذني خليلا وعيناه تدمعان قال كإنك تعطي وتطعم ولا تسأل الناس شيئا. تعطي ولا تأخذ. ويحدث إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا ألقى الله عز وجل في قلبه الخوف والجل، مرتبة عظيمة تحتاج إلى أن تقوم بما يليق بها من الخدمة والطاعة. فكان يسمع لقلبه خفقان أثناء العبادة، ألم تكن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك؟ ألم يكن للنبي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل بالتلاوة والعبادة؟ كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشبه أباه إبراهيم في جمال الهيئة والشكل، ففي حديث رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أشبه ولده أي ولد إبراهيم به، ذكره عبد الرزاق في مسنده. وهو مع كرمه اختاره الله عز وجل وأكرمه بخمسة أشياء. تقرأ في قول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تعالوا نستعرض هذه الأمور. قال الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب. هذه هبة إسحاق ويعقوب بعد الهبة الأولى الذي هو من إسماعيل. أنتم تعلمون أن إسحاق ولد إسحاق من بعد إسماعيل، يعني سنتين، لأن هاجر وعندنا من السنة سارة. نعم. إسحاق كان من سارة، ثم جاء لإسحاق يعقوب. وقوله تعالى: وجعلنا في ذريته الكتاب والنبوة. فكافة الأنبياء بعده من ذرية. كل الأنبياء الذين أتوا مع إسماعيل من ذرية إسحاق. أما من ذرية إسماعيل من؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم فقط. يعني ذلك قالوا كان شجرة الأنبياء، وجعل الكتاب فيهم: التوراة على موسى أنزل، الزبور على داود، الإنجيل على عيسى، القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، ابن إسماعيل وهو تبع الكوش من ذرية. وقوله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا. نعم الله كبير. نعم الإلهي على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. شو أحسن أن يأتي أولاده إيش منهم فيهم النبوة. وآتيناه أجره في الدنيا، أعطيناه الولد مع كون امرأته إيش سارة كانت ناكلة، وهذا هبة نعمة، فهو ولد في غير أوانه. عطاء لما هو عطاء، ثم أعطاه الله وأعطاه طيب الأرزاق في دار الهجرة بلاد الشام بعد أن غادر العراق، ثم استمرت النبوة في ولده. عطاء لما هو عطاء، ثم أعطاه الثناء الحسن في الدنيا. كل أهل الأديان تثني على إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في عباد الكمل الذين يدخلون في الجنة. يروي سفيان عن حميد بن قيس قال: أمر سعيد بن جبير إنسانا أن يسأل عكرمة عن قول الله عز وجل: وآتيناه أجره في الدنيا. شو معنى هذا؟ فقال عكرمة: كل أهل الأديان والملل تدعي له منا، وتقول إنه منا. فقال سعيد بن جبير: صدق. يعني هذا المعنى. وقول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي العطاء الثالث. العطاء الثالث أنجاه من النار. العطاء الرابع جعله للناس إماما، اللي جعلك للناس إماما. العطاء الخامس: وابتلاه ربه بكلمات. والله لا يبتلي إلا من أحب. أتموا لما أتمهم فأتمهم. ومع كون إبراهيم خليل الله فقد كان وليا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي الولاء: وإن وليي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم، أي نصير ومؤيد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن أولى. يقول ابن عباس قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أننا أولى الناس بإبراهيم. نعم، أولى الناس بإبراهيم ودينه منك ومن غيرك، فإنه كان يهوديا، وما بك يا محمد إلا الحسد. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في السابق، وهذا النبي كذلك، لأنه جاء على منهجه في الأصول في التوحيد. والمعنى إن أحق الناس وأصدق الناس بادعاء إبراهيم أنه على دين أولئك الذين اتبعوه في عهده وفي زمانه، ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، لأنه جاء بالأصول التي جاء بها إبراهيم وجاء على طريق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذن جاء موافقا لشرع إبراهيم. هذه الأمور الخمسة أكرمه الله تبارك وتعالى بها، ولذلك كان أبا الأنبياء وكان أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وانصف لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تحدثنا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرنا اسمه على الصحيح، وأن الله عز وجل اختاره بالأمور الخمسة، فهو أبو الأنبياء، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، واتخذه الله عز وجل خليلا، وأنجاه من النار، وجعله للناس إماما، وكلفه بتكاليف الثلاث، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لا تكفر. نعم، نواصل إن شاء الله تعالى. نتكلم عن ذكر شيء من مولده كما ذكره المؤرخون والمفسرون. أخرج ابن عساكر في تاريخه قال: قال ابن إسحاق: كان من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن النمرود لما أحكم أمر ملكه مشهور بظلمه أخبر عن طريق رؤيا فسرها له علماء بلده وأهل مملكته أن مولودا يولد في هذا العام ينازعه في ملكه ويكون سلب ملك النمرود على يده. هكذا فسرت الرؤيا. فأمر النمرود أن يقتل كل مولود ذكر في هذا العام. في هذا العام. يقول ابن إسحاق: لما فسرت الرؤيا للنمرود سبعة ستة من خيار قومه الكبار يعتمد عليهم في المنبع وعظمائهم، وأوكل إلى كل واحد منهم من هؤلاء الستة عملا مهما، وكانوا له وزراء مثل الحين وزراء يتولون شؤون المملكة، فكانوا وزراء له، وكانوا من بينهم آذر أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يعرف عندهم بتارخ أو تارح كما قلنا. جمعهم النمرود وخطب فيهم قائلا: إنكم خيار قومي ورؤساؤه، ولم أزل منذ أسست مملكتي أختاركم وأجابكم، فما رأيت منكم إلا قوة وفضلا وخيرا لي ولمملكتي. يعني عنده، وهذا الذي دعاني أن أستوجركم وأستعين بكم. وعين النمرود كل واحد على عمل مهم في الدولة، وقسم هذه الأعمال بالقرى حتى ما يصير لماذا أعطى هذا كلام بالقرى. فكان من لطف الله عز وجل بإبراهيم أن أباه آذر جاءت قسمته عند النمرود على تولي شؤون الدين، كل شيء يتعلق بالدين والأصنام مسؤول عنه إيش؟ أبو إبراهيم. هذا من لطف الله حتى ما يكون في مجال للشبهة أو التهمة. وتولي شؤون الآلهة التي يعبدها الناس، وأصدر مرسوما أنه لا يعبد أحد، لا يعبد أحد من أهل المملكة صنما إلا إذا كان عليه خاتم آذر أبي إبراهيم، حتى ولو كان صنما النمرود نفسه، كان حتى لو كان صنمي لا يقبل الصنم إلا إيه؟ إذا ختم عليه أبو إبراهيم بأن هذا يعني مرض من تحكيم إشراع. بعد أن قسم الوزارات وقسم الأعمال خاطبهم قائلا: إني عزمت وقررت ألا يعبد إلا إلهي صنم الأكبر، أن صنم أكبر إلا يعبد إلهي، ولا سنة إلا سنتي وعلى العامة، مش أنتم الخاصة، لا العامة، أن العامة خولي وعبيدي، خلف وعبيدي، أحكم فيهم برأيي ومحبتي على مشيئتي. والحقيقة مين الذي يعبد الآن؟ مش الظلم، يعبد هو، الناس يعيش العوام كل عالم يشهدون ذلك. لا، ولا يخافون غيري، وأن الناس يد واحدة على عدوهم. ثم قال النمرود: وقد بلغني أنه يولد في هذا الزمان مولود يكابرني ويخلع ملتي، وأنا وأنتم وجميع أهل مملكتي كنفس واحدة، بإيش؟ كنفس واحدة في طلب هذا المولود. وهلاكت، فمن ظفر به لم يستطيع منكم يعفو يأتيني به، فله علي ما احتكم وما تمنى. الشيء يريده فلا أقدم له. هكذا كان خطاب النمرود لهؤلاء الستة الذين استفدهم كإيش؟ كوزراء. كوزراء. يقول أهل التاريخ: فلما حملت أم إبراهيم لإبراهيم، كانت تسمى أيونة أو أمينة، ثلاث كانت، وكانت مؤمنة تكتم إيمانها، إيمانها مستور، قالت لزوجها هذا: وددت أني ألد غلاما، يا ريت نحمل ويجينا ذكر، ثم نحمله أنا وأنت ونضعه بين يدي الملك ونتولى ذبحه بأيدينا. فلماذا هذا؟ وتظهر أنت نفس خطك على المولود إجابة لأمرك يا مريم، إذا كان إجابة. فإذا رأى الملك منك هذا الإخلاص ارتفعت منزلتك عنده، ارتفعت منزلتك عنده، كانت مكانتك مقدرة أكثر، وزدت رفعة في عينك. ثم قالت: وجدي ربنا أن نفعل ذلك، لازم إذا حملت الذكر نفعل هذا، نذبحه أمام المبعوث، أي أن نقتل الولد أمامه. لماذا؟ قال: أن المبعوث يستحق ذلك من كثرة ما أحسن إلينا وما قدم إلينا. يقول ابن إسحاق: وكان هذا الحديث من أم إبراهيم امتحانا لأبيه، هل نبغى يعني هل نوثق على ذلك ولا في تعلق كبير بابن النمرود ولا يمكن؟ لا، حين ومقيلة خدعت به زوجها، بينما قررت في نفسها أنها إن حملت وجاء المولود ذكرا أن تخفيه، وتدعي أنها جاءت توفي في بطنها وأنه نزل ودفنه. هكذا كان مخططا. قال في عهد الله: نحن إذا ذكر نذبح أمام الملك المقدم. قال ابن إسحاق: ولما وتحمل الأم ويقترب الشهر التاسع، فقالت لزوجها: إني خفت من حملي هذا خوفا لم أخف من قبل. خفت يعني مخافة شديدة، وأخشى أن يكون فيه حتى موت، لذلك لي إليك حاجة. طيب ماذا تريدين؟ قالت: تشفع لي بالسلامة عند الصنم الأكبر. تجلس عنده، تقعد لك 40-50 يوم هناك، تبقى وأرسل لك بكل شيء، ويبقى بيني وبينك رجل. اجلس هناك، اشفع لي عند الصنم، وادعي لي انه يتسهل علي. فإن كانت السلامة سلمت ولدت بلغتك، فرجعت إلى أهلك محمودا بشكرا. وعزمت إن كان المولود ذكرا يطيليك أن تجعل له في حديقة القصر سرا ثلاثة تضع فيه تخبي على عينها، وعند عودة الزوج تخبره أنها قد ولدت ميتا وأنها دفنته، وكانت عند زوجنا مصدقة أمينة عندهما مؤمنة إيمان سر. قال ابن الجوزي: وكان النمرود إذا سمع بامرأة حامل قد بلغت الوضع حبسها عنده حتى تلد، فإن كان ذكرا ذكرها وإن كان أنثى تركها. ويقول الطاوي: كان النمرود إذا قاربت نعم الوضع كان يعجل، كل عشر بيوت لهم حادث، فإذا جاء وقت حيض المرأة تركها سمحوا لها بالذهاب، فإن طهرت حبستها حتى لا يأتيها زوجها فيكون هناك عذر. وكان حمل أم إبراهيم بتقدير رباني، يعني حملت لي الملك لزمته حاجة من آدم أبو إبراهيم، فأخذ على قد اقضي الحاجة، لكن لي عليك أن لا تقارب أهلك في هذه الأمة، لكن إبراهيم لكن أبا إبراهيم ما يملك لك ذلك، فأتى أهله فكمل حاجة فكان تقضي ذلك بركة.